كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الجلسة الماضية انتهينا إلى قول المصنف: أما بعد، فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ووقفنا عند تعريف أصول الفقه، وأحب أن ننبه إلى نقطة للذين معهم كتاب النفحات الحاشية التي على شرح الورقات، في تنبيه حتى يكون له ما بعده، لأن العلماء رحمهم الله كما نبهنا على موضوع تفسير الرحمن الرحيم وأنهم فسروا الرحمة بالإنعام وبالإحسان، وأن هذا على خلاف مذهب السلف، كذلك أيضا أحيانا يجنحون إلى بعض تفسيرات يكون فيها بعد جدا، وبخاصة في بعض أنواع التفسير وما يسمى بالتفسير الإشاري، وأحيانا قد يجري فيه الغلو فيكون تفسيرا باطنيا، وهذا غالبا يقود له الغلو والإغراق في التأويل وفي التفسير. من ذلك مثلا ما ذكره الشيخ المحشي في الصفحة التاسعة عند كلامه على الباء، فيما ينقل عن علي رضي الله عنه، قال: ومعلوم أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يعني نقل عنه أشياء كثيرة كما نقل عن غيره، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وبخاصة هو رضي الله عنه كما ورد في الحديث: يهلك فيك طائفتان أو رجلان، رجل مورق في حبك ورجل مورق في بغضك. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. فنسج حوله رضي الله عنه وحول آل البيت قضايا كثيرة، ونسب إليه مما نسب إليه هذا. فقد نقل هنا المحشي عفى الله عنا وعنه، قال: وقد قال الإمام علي رضي الله عنه الذي قال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم علي بابه. هذا حديث لا يثبت. أنا مدينة العلم علي بابه، هذا حديث لا يثبت. قال: لو شئت لأوقرت لكم 80 بعيرا من معنى بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: ولو طويت لي وسادة لقلت في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم وقر 70 بعيرا. كيف لا؟ يبدو أنه انتهى كلام علي رضي الله عنه على حسب كلام الناقل، والأمر يحتاج إلى إثبات كما هو معلوم. وقد قال العلماء: إن معاني الكتب المنزلة مجموعة في القرآن العظيم، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة، ومعاني البسملة مجموعة في الباء منها، إلى قوله: ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة. قد يكون لهذا وجه، وسبق أن أشرنا إلى هذا في كلامنا على تفسير الفاتحة في الكلام على التفسير، وكذلك أيضا في مواطن فيما يتعلق بالتوحيد، وأن الفاتحة هي أم القرآن، وأنها 7 المثاني، وأنها تشتمل على جملة ما حواه القرآن من التوحيد والدعوة إليه، وما وعد إليه أهله والمستمسكون به، وما توعد به المخالفون. كل ذلك أشرنا إليه. إلى هذا الكلام يعني ظاهر، لكن ما بعده يحتاج إلى تحريف، وبخاصة عند قوله ومعاني البسملة مجموعة في الباء منها، ومعاني الباء مجموعة في نقطتها، ومعاني الباء مجموعة في نقطتها المشيرة إلى توحيده وتفرده بالألوهية والألوهية والتدبير الأخير. معلوم تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والتدبير، وله سبحانه وتعالى الكلام الكمال المطلق والتنزيل المطلق، وهو المتفرد بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى. لكن هذا الإغراق منقوض بعدة أمور. أولا أننا قلنا إن البسملة لم تختص بها هذه الأمة، والدليل على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة بلقيس حين قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان اللغة لغة بلقيس لم تكن بنفس اللغة، لكن الله عز وجل ذكر ذلك باللغة العربية، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، على معنى أن البسملة موجودة عند من تقدم. لكن قوله إنها مجموعة في نقطتها، أنتم تعلمون وكل المطلعين على الكتابات وعلى تطور العلوم أن التنقيط لم يأتي إلا في عهد الحجاج، التنقيط لم يأتي إلا في عهد الحجاج، فكيف يقال إنه اجتمع في النقطة حادثة والبسملة سابقة عليها؟ هذا كله يقود إليه الغلو في التفسير والغلو في الإغراق في الإشار والباطن. ولهذا ينبغي أن أي تفسير لا يستند إلى قواعد أن نكون منه على بينة وعلى بصيرة، وأنه لا يعجبنا أو لا يأخذ بالإعجاب أو بالدهشة أي استنباط. هذا قد أحيانا إذا لم يكن عند الإنسان بصيرة أو أن عنده شيء من البصر يعني قد يعجب بمثل هذه العبارة أنها مجموعة في النقطة، وخاصة إذا أسند إليها توحيد الله عز وجل بالألوهية، وهذا لا شك فيه، الله عز وجل هو رب الأرباب ومسبب الأسباب وهو المستحق للعبادة وحده، لكن هذا التدرج هذا معلوم أنه غير ظاهر. ولهذا أحب أنه إذا مر عليكم مثل هذا في كتب التفسير أو في الحواشي، سواء كانت حواشي تتعلق بالفقه أو بوصوله أو بشروح الأحاديث أو بتفسير كتاب الله عز وجل أو في البلاغة أو في الأدب أو في الإغراق، في كل هذه الأمور الإنسان ينبغي أن يكون عنده ميزان وأن يتوقف عند كل شيء حتى يكون على بصيرة ولا يستسلم لمثل هذا. وإن كنا نحسن الظن بسلفنا ولا نقول بعصمتهم، ولكننا نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية، ولكن ما كان ظاهر الخطأ لابد من تبيينه، وهذا ليس قدحا في السابقين وإنما بيان لما يظهر من حق إن شاء الله. ولهذا هذه الكلمة يحتاج منكم إلى أن تتوقفوا عندها وإلى أن تتنبهوا، لأن القضية هذا التنقيض معلوم أنه حادث، والقرآن لم يكن منقطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، ما جاء التنقيض إلا فيما بعد. وإن كان الحجاج معلوم أنه أدرك الصحابة، الحجاج كان في أواخر عهد الصحابة، أدرك بعض الصحابة. فهذه أحببت أن تتنبهوا إليها لمن يطالع الحاشية ويقرأ فيها في الصفحة التاسعة، أن تتنبهون إليها وقد يمر عليكم مثلها. فيما يتعلق بوصول الفقه نحب أن نذكر المبادئ العشرة التي عادة يستفتح بها العلماء رحمهم الله كلامهم في أي فن، وهو أن كل فن لا بد فيه من مبادئ عشرة. ومرادهم بهذه المبادئ العشرة لأنها أيضا تعين على التصور وتعين على فهم الفن وفهم العلم وعلاقته بالعلوم والغاية منه، لأن العلماء السابقين رحمهم الله كانوا كل خطوة يخطونها يعملون لها حسابا، أي علم تقرأه ما هو، ما غايته، ما دليله، ما استمداده، من واضعه، ما نسبته إلى العلوم الأخرى، حتى أولا يكون عندك تصور، والأمر الثاني حتى تعرف هل هو علم مشروع هل هو ليس بعلم مشروع، ما مدى يعني مبلغ الاهتمام به، لأنه كلما قرب من حاجة المكلف لزم معرفته، وكلما ابتعد كان التعلق به أقل. فمن هنا العلماء يذكرون هذه المبادئ العشرة: تعريفه الذي هو حده، وموضوعه وغايته، واستمداده ومسائله ونسبته واسمه وحكمه وفضله والواضع. فهذه هي الأمور العشرة التي تبحث في كل علم قبل الدخول فيه، حتى يكون عند الطالب وعند المتعلم تصور كامل لهذا العلم. فأولا حد وصول الفقه، لعلنا لا نستعجل الكلام في الكلام على حد وصول الفقه لأنه سيأتي قريبا إن شاء الله. حده يعني تعريفه، المراد بالحد هو التعريف، لأن التعريف يعني تصور، على معنى أنك لا تدخل علما إلا تدري ما هو، ما الفرق بين أصول الفقه، ما الفرق بين الفقه، ما الفرق بين الأصول الفقه وأصول الدين، ما الفرق بين أصول الفقه مثلا والنحو، ما الفرق بين الفقه والحديث. فلا بد أن لأن الحد يميز العلم عن غيره من العلوم، ويميزه أيضا عما يشابهه أو يقاربه من العلوم. فإذا حصل عندك هذا التصور حينئذ لا تشتبه عليك ولا تختلط عليك العلوم. فهذا مرادهم بالحد. ولهذا العلماء في كتاباتهم أول ما يبدأون بالتعريف، لأنه هو منطلق التصور. فإذا تصورت العلم الذي تريد أن تدخل فيه حينئذ تأتي إلى مسائله. فحده سيأتي فلا نستعجل. موضوعه موضوع أصول الفقه، معلومة أن مثلا موضوع النحو هو اللغة العربية وكلام العرب، موضوع الفقه هو مسائل الأحكام، موضوع الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهكذا. إذا ما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، وليست الأدلة التفصيلية كما سيأتي في التعريف. الأدلة الإجمالية على معنى أن نعرف مثلا الإجماع، نعرف الأوامر والنواهي من حيث هي أوامر ونواهي، من حيث أن الأمر يستدعي الوجوب والنهي يقتضي التحريم وما يترتب عن ذلك وهكذا. هذا هو موضوعه. وإن شئت فقل أيضا أنه موضوعه أيضا بمعنى مجاله كذلك، الذي هو ما يؤخذ أو ما يبحث به، ما يؤخذ من الكتاب والسنة، يعني ما يسمى بالأدلة السمعية. غايته ما هي؟ غاية هذا العلم مثلا غاية النحو صون اللسان من الخطأ في كتاب الله، هذه الغاية. الغاية من النحو لماذا نقرأ النحو؟ حتى نصون ألسنتنا من الخطأ في كتاب الله، وأيضا من الخطأ في حديث رسول الله ومن كلام أهل العلم الكلام الشريف حتى سيتكلم لا يخطئ. فهذه الغاية من علم النحو. الغاية من الفقه هي معرفة الأحكام. الغاية من أصول الفقه هي معرفة الأدلة الإجمالية، على معنى معرفة طرق الاستنباط، وسائل الاستنباط حتى نستنبط ونحسن الاستنباط. ففرق بين الأصول وبين الفقه كما سنرى في تعريف أصول الفقه إن شاء الله. أما الاستمداد من أين يستمد، من أين يؤخذ، ذكر هنا المحشي أنه من كتاب والسنة، لكن ليس هذا على إطلاقه. استمداد وصول الفقه من أمور ثلاثة أو من ثلاثة جهات، لا شك الكتاب والسنة نأخذ منها جزء. الأمر الثاني اللغة العربية، لأن في جزء من أصول الفقه هو مباحث عربية وهي دلالات الألفاظ، أن نعرف من هذا الحقيقة وهذا المجاز وهذا أن من تفيد التبعيض نستفيد منها بالاستنباط، وأن مثلا الباء تأتي للإلصاق أو تأتي للتعدية وإلى آخره، ومن تفيد الابتداء وتفيد السببية، هذه نستفيد منها في اللغة نستفيد منها في أصول الفقه. فإذا استمداد أصول الفقه من الكتاب والسنة مما يدلنا عليها، كمثلا أن هذا حجة وأن الإجماع، لأن معرفتنا أن الإجماع حجة من أين؟ من كتاب السنة. هو الذي قال الإجماع حجة، القياس حجة، من أين نأخذه؟ من كتاب السنة. أن نأخذ أن الأمر الوجوب في اللغة حينما يأمرك لا نفهم أن الأمر الوجوب، لكن نعرفه من الشارع أن كل أمر يصدر من الشارع فهو الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه يصرفه عن ذلك. فكونه حجة أو وجوب هذا من الشارع الذي هو الكتاب والسنة. كون من للتبعيض أو للسببية أو للابتداء أو زائدة هذه من اللغة، وهذا يكون طبعا بالاستقراء. فإذا استمداده من اللغة العربية ومن الكتاب والسنة ومن يعني المنطق الذي هو مجال علم الكلام، في جزء منه مأخوذ من المنطق وصول الفقه، أيضا فيما يتعلق بالمجاز والحقيقة، وإن كان لنا في كلام سيأتي إن شاء الله، لكن على كل حال هذا ينبغي أن يعلم. وكذلك أيضا في قضية التحسين والتقبيح العقليين كما سيأتي، وهذه كل قضايا مأخوذة من قضايا منطقية عقلية. فإذا استمداد وصول الفقه من هذه الفروع الثلاثة ومن هذه القنوات الثلاثة يؤخذ منها فيتكون أصول الفقه. لكن ومع هذا استقل الفقه، استقل أصول الفقه بشيء، فالذي يبحثه اللغوي لا يبحثه الأصولي. فاللغوي يقول مثلا إن هذا أمر يسميه أمرا، وأن يقول مثلا إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو التماس، وإذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا كان من ذي إلى يد فهو فلا إذا كان من مدي فهو التماس، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، يقولون هكذا. لكن مبحث أصول الفقه حينما يأتي الأمر يقول هل الأمر للوجوب هل للندب؟ اللغويون لا يبحثون في هذا، اللغويون لا يبحثون هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو الأمر للندب أو الأمر لباحة بعد حظر، بينما لا، يقول لك الأمر إذا كان من أعلى إلى أدنى، إذا كان من أدنى إلى أعلى، وإذا كان هكذا. هذه مبحث اللغة. فإذا هم يستمدون لكنهم يستقلون، استمداد مع استقلال، وهكذا شأن العلوم، لأن ما يبحثه الأصولي في حروف الجر وما يبحثه في دلالات الألفاظ غير ما يبحثه اللغوي وإن كان مستفيدا منه. فإذا استمداد وصول الفقه من هذه الأمور الثلاثة، الكتاب والسنة باعتبارنا هي التي تعطي الحجية وهي التي تعطي القوة في أن يكون القياس حجة وأن يكون الاستحسان وشرع من قبلنا وقول الصحابي إلى آخره. وكذلك أيضا في الإجماع الوحجة نأخذه من الكتاب والسنة حينما يقول لنا إذا أجمعوا فخذوا به، أو إذا الاستحسان بشروطه والقياس كذلك ونحو ذلك، فهذه حجيته نأخذها من الكتاب والسنة. اللغة لها استمداداتها، والأدلة المنطقية والعقلية أيضا لها دورها في أصول الفقه. إذن استمداده من هذه الأمور الثلاثة. مسائله يعني المسائل التي تبحث فيه الفقه، معلوم أنه يبحث في الطهارة ويبحث في الصلاة ويبحث في الجنايات ويبحث في البيوع. أصول الفقه حينما تبحث في كتاب أصول الفقه لا تجد فيه بيوع ولا تجد فيه جنايات ولا تجد فيه نكاح، وإذا تبحث في الحديث ما تجد فيه إلا ماذا تجد حينما تبحث أصول الفقه. هذا معنى مسائله. مسائل أصول الفقه هي القضايا التي تبحث فيه من الإجماع باعتبار الكلام عليه وأقسامه وحجيته، الإجماع السكوتي الإجماع غير السكوتي إلى آخره، إجماع أهل المدينة، إجماع العترة، إجماع الصحابة إلى آخره، إجماعات معروفة الاستصحاب، فهذه مسائله. الأمر والنهي، مسائل الأمر والنهي، الخطاب، حكم الله عز وجل سواء الحكم التكليفي الحكم الوضعي الواجب والمندوب، هذه هي مسائل أصول الفقه، وهذا كله إن شاء الله سيأتي. نسبته يعني نسبته إلى العلوم الأخرى، على معنى علاقته، نسبته يعني علاقته بالعلوم الأخرى. علاقته بالفقه ظاهرة، يعني أنه هو أصل الفقه، لأننا نقول أصول الفقه، فالإضافة تقتضي الاختصاص، فهو أصول مختصة بالفقه كما سنرى في التعريف إن شاء الله. وعلاقته بغيره المباينة، لأنه متميز عنها، علاقته بأصول الدين مثلا مباين لها من حيث كونه علما لكنه محتاج إليها كما قلنا فيما تقدم، لكن من حيث التميز يعني نسبته إلى أصول الفقه هو أصلها، والفقه مبني عليها يعني فرع عنها كما سنأتي في التعريف. ونسبته إلى غيرها المباينة يعني المغايرة، ولا تعني المباينة على معنى أنه منتبذ عنها، إنما على معنى أنه متميز عنها، فيه نوع تميز، وإلا العلوم بعضها يخدم بعضا وبعضها يؤيد بعضا، كما رأينا في اللغة، اللغة يحتاجها الأصولي كما يحتاجها الفقيه وهكذا. اسمه أصول الفقه، لابد أن تعرف اسمه ويتميز باسمه حتى تميزه من غيره، كما أنه أيضا يعني في داخله أيضا أسماء أخرى في فروع أخرى، كما تميز القياس عن الإجماع، وتميز الإجماع عن مباحث الكتاب ومباحث السنة إلى آخره. كذلك حينما تقول نحو أيضا قد أو تقول لغة، لغة معروفة، لكن حينما تتميز إلى نحو وإلى بلاغة وإلى بيان وبديع إلى آخره، هذه كلها أيضا حينما تذكر الاسم يكون فيه نوع تميز مع غيره من العلوم الأخرى. حكمه فرض كفاية، حكمه فرض كفاية، على معنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، حكمه فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية التي تنبني عليها حاجات المسلمين. فكل علم تنبني عليه حاجة المسلمين فهو فرض كفاية، حتى الطب فرض كفاية، لأنه لو عدم الطب فشت الأمراض في الناس، فلا بد أن يكون فرض كفاية لأن الناس محتاجين إليه، ولو تركوا فإنهم يأثمون، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. كذلك أصول الفقه لحاجة المسلمين إليه في معرفة أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يجد من أحكام، فمن هنا كان حكمه فرض كفاية. فضله نستطيع أن نأخذ فضله من قولنا إنه فرض كفاية، إذا قلنا هذا فحينئذ نجري الخلاف الذي ذكره العلماء، أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ جمهور العلماء قال فرض العين أفضل، على اعتبار أن فرض العين مطالب به كل مكلف، كل مكلف مطالب كفرض الصلاة، الصلاة فرض عين، الزكاة فرض عين على من وجبت عليه، وهكذا فروض الأعيان، الصيام فرض عين إلى آخره. فهذه فروض عين يعني على كل أحد بعينه، على كل أحد بشخصه. أما فرض الكفاية يعني فرض على الأمة كلها، لكن إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فقالوا إن فرض العين أفضل لأنه متعلق بالأفراد والأعيان كلهم، لكن الإمام الجويني وأظن تبعه الغزالي قالوا لا، إن فرض الكفاية أفضل. لماذا؟ لأن فرض الكفاية يتميز به صاحبه أنه حمل الأمر عن الأمة، يعني حمل الأمر عن الأمة فقام به فحاز الفضل، بينما الأمة اكتفت أن ارتفع عنها الإثم بس، الأمة حينما قام هذا القائم بهذا الأمر ارتفع عنها الإثم فقط، بينما هذا يختص بالأجر. قد يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق، معلوم أنه إذا كنت أمام سلطان جائر لست ملزما بأن تلقي بنفسك إلى التهلكة، لست ملزما، لكن حينما يقيد الله من يقوم لهذا الدين بحجة فيصدع أمام هذا الجائر فيقتله تقوم الحجة. وهذا هو ليس فرضا على كل أحد وليس لازما، لكن حينما يتصدى هذا ويريد أن يحيي هذه السنة ويكون عنده من القوة والجرأة ليقول لهذا أخطأت وهكذا وكذا فيحصل ما يحصل، فمن هنا كانت هي أفضل. فمن هذا المنظار أو من هذا المنظور يكون هذا التقرير. ومن هنا كان أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر على درجات، وكذلك أيضا كان الترقي في بعض المشقات وبعض الأشياء هذه كالجهاد في الصيف إلى آخره. فإذا يترقى الأمر على حسب حاجة الأمة وعلى حسب ما أيضا يكون لدى هذا الإنسان من قوة تحمل واصطبار وصدع بكلمة الله عز وجل والقيام برفع راية الدين. تعلمون أيضا قضية الإمام أحمد رحمه الله والفتنة والمحنة التي تعرض لها في قضية خلق القرآن، كل أو كثير ابتلوا ولكنهم ما صبروا. قليل من صبر، وممن صبر الإمام أحمد في الفتنة والمحنة المعروفة. ولهذا يعني كما قال بعض العلماء أنقذ الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة، لأنه لو أنه إنصاع يمكن الأمر يختلف كثيرا، مع أنه ما كان لازم عليه، كان له في الإكراه مندوحة في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنه صبر. ومن لطيف ما يقال في هذا أنه حينما أجبر الإمام أحمد رحمه الله وأجبروه جدا على أن يقول ولو مجرد يتلفظ، وفعلا يعني أحضروا أكثر من 4000 كاتب حتى مجرد يسمعوا أن الإمام أحمد يقول إن القرآن مخلوق من أجل أن يكتب. يقول الإمام أحمد وهو يحكي هذه القصة: لازلت أدعو لهذا، على معنى رجل لص، يقول جاءني وهو في السجن، دخل علي وكان يعلم بما يعده هؤلاء الذين يريدون أن يجبروا الإمام أحمد على أن يتلفظ بالقول بخلق القرآن. يقول جاءني هذا اللص وأنا في السجن فقال: أيها الإمام، أنا كذا وكذا، وأنا سرقت، وطلبوا مني أن أعترف فلم أعترف من أجل أن يقطعوا يده لأنه سارق، وأنا على باطل وصبرت، أنت على الحق وأمامك 4000 كاتب سوف يكتبون كل ما تقول، وأعلم أن لك مندوحة ولكن إياك. فيقول: إن الله عز وجل بعث لي هذا ليصبرني، فلازلت أدعو لهذا اللص. فلما جاء واجبره أبى أن يتكلم، بينما كان له في الإكراه مندوحة أو في الإباحة من أجل الإكراه مندوحة، ولكنه صبر. فمعلوم أن في مثل هذه الأحوال إذا وصل إلى مثل هذا ظاهر أن هذا قد يكون أفضل بكثير من فرض العين. فإذا كان مثل هذا وصل الحال مثلا إلى أن الأمة احتاجت إلى هذا النوع من العلم، سواء كان أصول فقه أو كان طبا أو كان غير ذلك، فيختلف الأفضلية على حسب الحاجة وعلى قوة التحمل والصبر والظرف والحرج إلى آخره. فإذا على كل حال حكمه أنه فرض كفاية، وفرضه لا شك أنه يوجر من يقوم بتعلمه وتعليمه إذا صلحت النية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح النوايا. فإذا صلحت النية فإن الفضل فيه عظيم، فيه وفي سائر العلوم التي يقصد بها وجه الله ويقصد بها نفع المسلمين. الواضع يعني من الذي وضعه، من الذي أنشأه؟ قلنا لكم في الجلسة الماضية إن الذي أنشأه هو الإمام الشافعي، مؤسس هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله. وفي ذلك خلاف يطول ذكره وأشرنا إليه، من قال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو الذي وضعه، وقيل إن أبو يوسف، ولكن التحقيق والصحيح أن الذي وضعه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع الأئمة. إذن هذه هي المبادئ العشرة التي تسبق الحديث في مبدأ كل علم. أما فيما يتعلق بأصول الفقه فتعلمون أن الماتر رحمه الله قال: وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وقلنا إن ورقات جمع قلة، وهو أشار بهذا إلى أنه ورقات. وأيضا زاد الإيضاح بأنه قال: تشتمل على معرفة فصول وليست معرفة كل أصول الفقه. وفعلا هو كتاب موجز صغير لم يشتمل على جميع مسائل أصول الفقه، وإنما على نتف من أصول الفقه. وتعلمون أننا أحببنا البداءة به حتى يكون لنا إلمامة سريعة، ثم إن شاء الله إما أن نعيد القراءة فيه، وإما أن ننتقل إلى كتاب أوسع قليلا حتى يكون أسرع، لأننا لو أخذنا كتابا طويلا وابتدأنا فيه قد لا ننتهي إلا بعد مدة مديدة، وقد ينسي العلم بعضه بعضا، بينما يحتاج الإنسان في علم أصول الفقه إلى أنه يكون ملم بكثير من قضاياه الكلية حتى يتسنى معرفة جزئياته وتفريعاته. فالشيخ رحمه الله إمام الجويني يقول: تشتمل على معرفة فصول. الفصل هو مجموعة أو يشتمل على مجموعة من المسائل، يشتمل على مجموعة من المسائل. جرت عادة المؤلفين رحمهم الله أنهم يعني يقسمون مؤلفاتهم إلى بحيث تشتمل على كتاب وعلى فصل وعلى مسألة، غالبا يعني كتاب ثم فصل، كتاب ثم باب ثم فصل ثم مسائل، هذا الغالب يعني. وقد يقتصر بعضهم على أن يسميه أن يجعله فصولا، وقد يجعله أيضا مسائل. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن عادة في اصطلاحاتهم أن الكتاب أوسع من الباب، والباب أوسع من الفصل، والفصل أوسع من المسائل. وسمي فصل لأنه يفصل بين ما قبله وما بعده، فالكتاب مفصل إلى فصول. فعلى معرفة، على معرفة فصول من أصول الفقه، المعرفة نرجي الكلام عليها في عند تعريف أصول الفقه. لفظ المعرفة من أصول الفقه، أصول الفقه مؤلف من كلمتين أصول وفقه، والمؤلف تتوقف معرفته النسبة بينهما والعلاقة بينهما، يعني لفظ أصول ما معناها، لفظ فقه ما معناه، مجموع ما منهما الذي هو مركب، وهو أيضا المجموع مكون من منظور إليه من جهتين، أصول فقه من حيث هو مركب إضافي، وأصول فقه من حيث هو علم على العلم المعروف. فأيضا لنا نظران في لفظة أصول فقه سيأتي الكلام عليها، من حيث هو أصول فقه على معنى أنه مركب إضافي، ومن حيث أنه لقب على العلم المعروف. كل ذلك إن شاء الله سنشير إليه ونبين الفرق بين هذا وهذا. أما الأصول فهي جمع لكلمة أصل، أصل تجمع على أصول. والأصل في اللغة هو ما بني عليه غيره، الأصل ما بني عليه غيره. لكن اختار السبكي في الإبهاج كلمة الغير هذه، قال لا ينبغي أن نقول أن الأصل ما بني عليه غيره، إنما الأولى أن نقول الأصل ما تفرع عنه غيره، الأصل ما تفرع عنه غيره. لأنك إذا قلت الأصل ما بني عليه غيره يعني لا يدخل فيه مثلا الأب، لا يكون أصلا في هذا. إذا قلنا إن الأصل ما بني عليه غيره لا يكون الأب أصلا، لكن إذا قلنا ما تفرع عنه غيره دخل فيه الابن، وهكذا فهو أدق. وأيضا لا نقول الأصل ما يحتاج إليه، يقول لنا هذه كلمة أيضا منطقية وبعيدة، وقد يراد بالمحتاج المؤثر إلى آخره، هذا كله أيضا بعيد أن يراد بهذا المعنى. فإذا إما أن نقول ما بني عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره، ولعل ما تفرع عنه غيره أدق. هذا من حيث اللغة، فكل من بنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره فهو أصل، كأصل الشجرة تفرعت عنها فروعه، وكالأبناء من يتفرعون من أصول أو ينشأون من أصول. أما في إطلاقاتها عند أهل الاصطلاح فيطلق الأصل بعدة إطلاقات، يطلق الأصل ويراد به الدليل، كأن تقول الأصل في هذا، الأصل في في في في في البيع الكتاب والسنة والإجماع، أو الأصل في حل البيع الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل، الأصل معنى الدليل، الكتاب قوله تعالى وحل الله البيع، والسنة قوله صلى الله عليه البيعان بالخيار، والإجماع أجمع المسلمين إلى آخره. فحينما تقول الأصل فيها كذا بمعنى الدليل، فتأتي الأصل بمعنى الدليل، ويأتي الأصل بمعنى القاعدة، كما أن تقول الأصل أن الفاعل مرفوع، الأصل أن الفاعل مرفوع، يعني أن القاعدة أن الفاعل مرفوع. وتأتي أيضا الأصل بمعنى أو بما يطلق عليه الشيء اليقين أو الشيء المستمر أو الاستصحاب، على معنى أنه يعني نعم هو بمعنى الاستصحاب وبمعنى القاعدة المستمرة. غاب عني مثله لكنه بهذا المعنى يطلق, يطلق بمعنى الدليل ويطلق بمعنى القاعدة ويطلق بمعنى نعم كان تقول اليقين لا يزول بالشك. نعم لا هذا معنى القاعدة, هذا معنى القاعدة ولا البراءة هذا نفس نفس التمثيل. نعم إيش لا لا هذا معنى كل العرف معنى القاعدة يعني. الأصل معنى العرف معنى القاعدة لا هي معنى استصحاب الشيء وأنه هو الأصل على معنى الشيء أن بمعنى ما كان على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المضطردة على خلاف القاعدة المضطردة المصطحبة يعني هذا المقصود يعني. نعم لو ذكر هنا والله ما أدري أنتو تطبيق إطلاقات هي بأربعة إطلاقات. أي نعم الراجح المستصحب لو معنى الراجح المستصحب يعني معنى الراجح تطلق معنى الراجح وتطلق بمعنى القاعدة الكلية. على كل حال هو بهذا المعنى لعله يحضرني المثال إن شاء الله. وتطلق ويراد به هذا يعني اللي هو ما نحن بصدده الذي هو بمعنى مجموع أصول الفقه على معنى أيضا بمعنى قواعده. أصول الفقه بمعنى قواعده كما سنرى, وإن كانت قواعده أغلبية أو ظنية كما سيأتي هذا شيء آخر. فإذا هذا معنى الأصول. أما معنى الفقه فسيأتي في كلام المصنف أيضا تعريف الفقه, ولكن لا مانع أن نشير إشارة حتى نعرف التركيب المركب. الفقه يطلق على مجرد الفهم, حتى قالوا حتى فهم الأشياء عموم الأشياء سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة فالفقه مطلق الفهم. وقيل إنه لا يطلق إلا على فهم الأشياء الدقيقة, فلا تقول فقهت أن السماء فوقنا لأن هذا لا يحتاج إلى فقه. شوف السماء فوقنا ولا يحتاج إلى برهان إنما على الأشياء الدقيقة. وفرقوا بين فقه وفقها وفقها, قالوا فقه كفهم وزن ومعنى مطلق الفهم فقه, وفقها من كانت الفقه له سجية من كان له الفقه سجية يقال فقها, وفقها إذا فهم الأشياء الدقيقة فقها إذا فهم الأشياء الدقيقة. ولهذا غالبا يطلقون على الفقيه فقيه فعيل صيغة مبالغة, ولا يكاد يقولون فاقه اسم فاعل على ما عليه أنه يحتاج إلى نظر. وغالبا الفقيه قد يتميز بشيء من قوة الإدراك وممارسة طرق الاستنباط ووسائل الاستنباط فيقال فقيه صيغة مبالغة. أما الفقه في الاصطلاح فسيأتي أيضا الكلام عليه إن شاء الله قريبا في كلام المصنف, وهو على كل حال معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالقوة القريبة. معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالقوة القريبة, وسوف نشرح هذا التعريف إذا أتينا إليه إن شاء الله. إذن هذا معرفة هذا معنى الأصول في في في في, في معنى الأصل منفصل ومعنى الفقه منفصل. إذا أتينا إليها مركبة وأضفنا هذه إلى هذه وقلنا أصول فقه فأصبح مركبا إضافيا, أصبح مركبا إضافيا. حينما نقول عبد الله, عبد الله مكون من كلمتين عبد وتعني معنى العبودية ولفظ الجلالة الله عز وجل. فحينما تقول عبد يكون في ذلك تصور معين وهو ما يفيده من معنى الخضوع والانقياد والاستسلام وأن فوقه قوة قاهرة, هذا معنى حينما لفظ عبد في اللغة حينما يأتي هذا. وحينما تتأمل لفظ الجلالة وحدها فتدرك منها ما تعرفه وعلمته عن الله عز وجل من تفرده وكماله في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى واستحقاقه لكل صفات الكمال وما يستحقه عز وجل من الألوهية ومن توحيد والإفراد في الألوهية والربوبية سبحانه وتعالى. ففهمك للعبد مجرد العبد واحد يسمى تصور، وكذلك فهمك لمفردة لفظ الجلالة يسمى تصور عند المناطق. فالتصور هو إدراك الفرد، إدراك الأفراد أو إدراك الأجزاء يسمى تصور. فهمك للفظة أصول تصور، فهمك للفظة الفقه تصور. المجموع أيضا لك فيه نظران، لك فيه نظران. أصول فقه، أو نأخذ كلمة عبد الله يكون أوضح ثم ننطلق منها إلى أصول فقه. عبد الله حينما فهمت لفظة عبد معناها هذا تصور، وهو إدراك الجزئيات أو إدراك الأفراد. لفظ الجلالة تصور، إدراك النسبة بينهما من من من جانبين، على معنى مجرد الإدراك أنك أضفت العبد إلى الله، هذا مجرد. لكن مدى صدقها، هل هو عبد لله حقا، هذا تصور آخر. هذا إدراك آخر. فعندنا إدراكان، إدراك مجرد إدراك اللغوي أن عبد الله عبد مضاف، الله لفظ الجلالة مضاف إليه الكسر لأنه جاء للإضافة، فهذا تصور مجرد أن حصلت إضافة ظاهرية. لكن هل هي متحققة؟ هل هي متحققة لفظة العبد ومتحقق هذه الإضافة حقيقة، يعني معنى هل هي صادقة أو كاذبة؟ فإذا إدراك الشيء بأن يكون صادقا أو كاذبا هذا هو التصديق. فعندنا عند المناطق تصور وتصديق، فإدراك النسبة هو التصديق، إدراك النسبة هو التصديق. فكونها متحققة، وغالبا يطلقون التصديق فقط ويتركون التكذيب، لا داعي له ما دام عرف جزء تعرف الثاني. فهل هذه صادقة؟ فيعني على معنى أنها، هل صحيح نسبة العبد إلى الله، يعني أنه فعلا عبد الله حقا أو شيء؟ هذا تصور، هذا تصديق يدركه عقلك، إما أن تكون صادقة أو كاذبة على حسب ما يستقر في عقلك، فهذا يسمى تصديق. كذلك أيضا في موضوع الذي نحن به أصول فقه، لفظة أصول عرفناها، لفظة فقه عرفناها، إضافة الأصول إلى الفقه إضافة ظاهرية أيضا أدركناها، وهذا ليس محل تصديق أيضا، هذا نوع تصور، هذا نوع تصور. إنما التصديق هو إدراك النسبة، تحققها، تحقق النسبة، هل هو صحيح أصول فقه؟ هل هو فعلا يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى أنه أصل للفقه؟ وهل صحيح أن الفقه مبني عليه؟ هذا هو التصور، هذا هو التصديق. مثلا إن لم يكن كذلك حتى ولو كان كذبا فهو أيضا تصديق، على معنى أنه إدراك النسبة، إدراك النسبة بين المحمول والموضوع. أصول تسمى موضوع، وفقه تسمى محمول، وهكذا يسمى في مصطلح، وهو يسمى أيضا، أو حتى لا لنأخذ الكلمة أوضح أيضا، هم يمثلون بالعالم حادث، هم يمثلون العالم حادث، وإن شئت فقل محمد مجتهد، الأمران مستويان، العالم حادث. حينما تأتي له لفظة العالم، العالم يأتي في في فيك تصور معين الذي يشمل السماوات ويشمل الأراضين ويشمل البيوت ويشمل الناس ويشمل الحيوانات والبهائم والجمادات والحيوانات والنبات، كلها تسمى عالم. فهذا تصور، أدركت الجزء المقصود بالعالم ما حادث، يعني أيضا معنى الحدوث عندك، وهو أنه وجد بعد أن لم يكن. الحدوث هو الوجود الذي سبقه عدم، الحدوث هو الوجود الذي سبقه، يرحمك الله، هو الوجود الذي سبقه عدم، فهذا معنى حدوث، فهذا تصور منك لمعنى كلمة حدوث. لكن حينما تقرن بينها وتقول العالم حادث، أيضا هناك قرن ظاهري، هذا أيضا داخل لا زال في التصور. لكن هل هو صحيح؟ هل صحيح أن العالم حادث؟ فيكون هذا تصديق. إذا صدقت النسبة وصدق الموضوع على المحمول، الموضوع الذي هو المبتدأ، موضوع عند المناطق يقابل المبتدأ عند النحويين، والمحمول يقابل الخبر عند النحويين وهو يقابل المسند والمسند إليه عند البلاغيين. المسند اللي هو المبتدا والمسند إليه اللي هو الخبر، عند البلاغيين يسمونه مسند ومسند إليه، عند النحويين مبتدا وخبر، عند المناطق موضوع ومحمول. فإذا الموضوع والمحمول، فهل يصدق أن العالم حادث؟ فمن وين سمى التصديق؟ كذلك حينما نقول أصول الفقه معرفة إلى آخره الأدلة إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد كما سيأتي. فإذا هذا هو الإدراك المركب الإضافي. فالمركب الإضافي هو أصول الفقه، لكن كونه لقبا هذا مرحلة أخرى وهي التي يتحقق فيها التصديق. كونه لقبا يعني كونه علما خاصا على هذا النوع من الفن أو على هذا النوع من العلم، هذا معنى كونه لقبا. فلنا في أربعة، فلنا في في في في لفظة أصول الفقه نظرات أربعة. النظرة الأولى باعتباره مفرد، أصول ننظر في كلمة أصول هذا واحد، ننظر في كلمة فقه هذا اثنين. النظر الثاني باعتباره مركب إضافي، أصول إلى فقه. النظر الثالث باعتباره لقبا على هذا الفن وعلى هذا النوع من العلوم. أنا أقول هذا وأحاول إيضاحه لأنكم يعني ستطالعونه في كتب أصول الفقه كلها إن شاء الله. أي إنسان منكم واحد يعني يريد يطالع ويقرأ سيجد مثل هذا، وقد يجده غير موضح بنحو هذا الإيضاح، وقد يجد بعض مصطلحات تصور وتصديق ونحو ذلك، فينبغي أنه يعني ولهذا مثل الأمور قد أقف عندها وقوفا لأننا أشعر أن يعني أتكلم لطلبة خاصين، بينما إذا كان إخوة يعني لا يستوعبون مثل هذا إما أن يسألوا وإما أن يعلموا أن أتكلم مع يعني أشياء خاصة. فإذن أصول الفقه باعتباره مركب إضافي ومكلم من الكلمتين أصول وفقه، لكن باعتباره لقبا يعني هذا علم على هذا العلم الخاص، لا ننظر إلى أصول ولا إلى فقه، إنما تصبح أصول كالزاي في زيد، تصبح أصول كالزاي في زيد، زاي ما له أي علاقة منفصل. لكن حينما يكون لقبا يعني هذا العلم الخاص، وحينئذ نعرفه بتعريف خاص نقول هو معرفة الأدلة، أدلة الأحكام إجمالا وكيفية الاستفادة منها ومعرفة وكيفية وحال المستفيد إلى على ما سيأتي. فإذا إذا كان باعتباره لقبا تكون أصول كأنها جزء منه غير مؤثر، كحرف الزاي في زيد وحرف العين في عبد. فهذا الذي ينبغي أن يكون عندنا هذا التصور. فهذا هو معنى أصول الفقه، الأصول منفردة الأصل والفقه منفرد، والمركب الإضافي واللقب كونه لقبا على هذا العلم المعروف. ولهذا قال وفي عبارة المتن تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، أيضا من هنا تبعيضية يعني تأكيد على قوله ورقات، على معنى أنها ورقات صغيرة وتشتمل على أجزاء من أصول الفقه وليست مستوعبة لكل مسائل الفقه. فقال على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين، وذلك يعني هذا العلم أو هذا الفن أو أصول الفقه مؤلف من جزئين، إشارة إلى قول أصول الفقه أي لفظ أصول الفقه، مؤلف من جزئين الذي هما الأصول والفقه، أصول الفقه هما جزئان أصول الفقه. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا نعم نوع من الأصل، لكن قلنا إن الأدق أن يقول ما يتفرع عنه غيره، أدق منه أن يقال الأصل ما يتفرع عنه غيره. ولهذا قال الشارح هناك أصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها النابت في الأرض، والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، والفرع هذا زيادة إيضاح من الماتن. إذا كان الأصل ما يبنى عليه غيره فالفرع ما ينبني أو ما يبنى على غيره أو ما ينبني على غيره. نعم هذا هو الفرع والذي هو هنا الفقه. الفقه إذا كان مبنيا على الأصول فهو فرع عنه. نعم. والفقه الذي هو الجزء الثاني، نقول مكون مؤلف من جزئين الأصول والفقه. والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أصول الفقه اصطلاحا لأنه لم يعرفها وسيكتفي بهذا لأنه سيدخل على طول في مواضيع الأحكام. فإذا نأتي إلى تعريف أصول الفقه ثم نأتي إلى تعريف الفقه. أصول الفقه عرف بتعريفات كثيرة وحول التعريفات يعني خلافات وقيود إدخال وإخراج وملاحظات لأهل العلم في هذا في إبدال كلمة بكلمة أو نظر اعتبار. لكن على كل حال عرف أصول الفقه كما في البيضاوي في المنهاج منهاج الوصول إلى علم الوصول بأنه معرفة أدلة الفقه إجمالا، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه عرفها بأنها معرفة، معرفة أدلة الفقه. الفرق بين العلم والمعرفة على ما يذكر أيضا المتكلمون والمناطقة يقول أن المعرفة غالبا يسبقها جهل، يسبقها جهل، ولهذا لا يطلق على الله أنه عارف لكنه عالم سبحانه وتعالى. فالمعرفة يسبقها جهل، بينما العلم لا يلزم، وإن كان طبعا يقال لابن آدم عالم وإن كان سبقه جهل لكن لا يلزم، لكن المعرفة يسبقها جهل لكن العلم لا. هذا من حيث اللغة. وأيضا المعرفة كما قلنا تكون بإدراك الجزئيات الذي هو التصور، الذي هو التصور، لكن العلم غالبا يكون أيضا يتعلق بالتصديقات. وإن كان يطلق أيضا العلم يعني يطلق العلم يراد به المعرفة والمعرفة يراد بها العلم، لكن هذا أيضا يعني زيادة في إيضاح والبيان حتى إذا وجدتم مثل هذا في المطولات يعني تعرفونه وتدركونه إن شاء الله. فكثير ما يطلق العلم ويراد به التصديقات أيضا اللي هو إدراك النسبة بين الموضوع والمحمول. معرفة أدلة الفقه، أدلة جمع دليل، بعضهم قال دلائل، معرفة دلائل الفقه إجمالا، لكن هنا قال أدلة. الأدلة أولى من دلائل. أولا لأن دلائل بعضهم يقولنا لا صح أن يجمع دليل على دلائل لغة، لا يسوغ فعيل تجمع على فعائل، وبعضهم عد هذا شاذا، لكن ابن مالك أنكره أن يجمع دليل على دلائل وإنما أدلة، وإن كان جمع قلة لكنه على كل حال دليل على أدلة. نعم إيش قياس إيش دلائل أو الأدلة؟ لا فعيل ما تجمع على فعائل، أدلة لا هو دليل كمذكر لا تجمع على دلائل، لكن المؤنث نعم كريمة تجمع على كرائم وقبيلة قبائل، لكن مذكر ما تجمع على دلائل لأن دلائل جمع مؤنث. لا أدري هذا قياسي أو سماعي ما أدري دليل دلائل النبوة. نعم في دلائل النبوة إيه يعني أيضا خطأ لا يمنع يعني. فالنبي دلائل تستخدم الكلمة ما يعني العلم. وحتى في التعريفات اللي بعض هذا يقول دلائل، معرفة دلائل الفقهية مثلا موجودة في كتب الأصول، لكن ما انكروها. بعضهم قال انها شاذ، بعضهم قال لا انها لا تصح. فأدلة جمع دليل، والدليل هو تعريفه في عند الاصطلاحيين هو ما ما ما ما ما ما يتوصل بصحيح النظري، ما يتوصل بصحيح النظري فيه إلى مدلول خبري، ما يتوصل بصحيح النظري فيه إلى مدلول خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري. هذا هو الدليل. معروف أنه في اللغة معنى المرشد أو الهادي أو نحو من هذا، لكنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري، على معنى أنه قلنا بصحيح النظر على معنى لا يعتبر باللسان الذي لا يحسن، لابد أن يكون بمستند إلى نظر صحيح. وإلى كما قلنا في قبل قليل في موضوع حينما قال الباء والنقطة فيها، هذا ليس صحيح نظر، هذا ليس صحيح نظر، وإنما نظر غير صحيح بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري. طبعا الدليل يؤدي إلى مدلول الدليل، وإن كان هذا طبعا في التعريفات يعتبر معيب، يعتبر معيب أن تقول ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول، لأنك يقولون في التعاريف إذا قلت إذا أردت أن تعرف الدليل فلا تأتي بالكلمة أو مشتقاتها في التعريف، لأن هذا يؤدي إلى الدور، هذا يؤدي إلى الدور. فحينما لكنهم يتساهلون في هذا كثيرا، وإلا حينما لأنك إذا قلت مدلول خبر تقول مدلول ما هو؟ المدلول من الدلالة، والدلالة الدليل، والدليل ويلزم عليه الدور، لأن هذا تذكر شيئا مجهولا يتوقف عليه الأمر وأنت بصدد تعريفه، فهذا يلزم عليه الدور، فيعتبر معيبا أن تأتي بنفس اللفظة في نفس التعريف. لكن يتسامحون كثيرا لو وإن هذا يعتبر معيبا. معرفة أدلة جمع دليل كما قلنا الفقه عرفناه وسيأتي تعريفه أيضا. فإذا أصول الفقه هو معرفة الأدلة يخرج معرفة الأحكام. فأصول الفقه لا يتعرض للأحكام أبدا، أن يكون هذا صح بيعه، صح نكاحه، صح صداقه إلى آخره، ما لا علاقة، إنما تنظر في الدليل، في الدليل غير الحكم، لأن الدليل يقابل يخرج الأحكام. أدلة الفقه يخرج غير الفقه، كأدلة النحو أو أدلة العقائد أو أدلة الأشياء الأخرى. فهذا قيد أيضا، قيد إخراج. في القيود تعرف قيود إدخال وقيود إخراج، هذه كلها قيود. فالفقه قيد إخراج. معرفة أدلة الفقه إجمالا يخرج التفصيل، لأن النظر في الأدلة التفصيلية من شأن الفقيه وليس من شأن الأصولي. الأصولي ينظر إلى الدليل على جهة الإجمال، على معنى ينظر هل الأمر يقتضي الوجوب، ينظر في هذا الإجماع هل هو تحقق، ينظر في القضايا الكبرى، لا ينظر في انطباق هذه المسألة أن يكون مثلا هذا الذي صلى صلاته صحيحة وغير صحيحة، هل هذا الحدث ينقض أو لا ينقض، هذا النوع هذه أدلة تفصيلية. وكذلك حتى الأدلة التفصيلية التي تدل على جزئيات الأحكام هذه ليست من مباحث أصول الفقه، وإنما مباحث أصول الفقه الأدلة الإجمالية. ولهذا في تعريف الشيخ هنا هو قال ومن لم يعرف أصول الفقه على كل حال، أي نعم، لكن سيأتي في موضوع الاجتهاد ما فيه في تعريف الفقه ما يشير إليها في كلام الشارح. لكن على كل حال مباحث أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، أن يكون الأمر للوجوب وأن يكون للنهي، لكن أن يكون هذا الدليل يستنبط منه وجوب هذا عمل فقيه، أنه أفاد الوجوب عمل فقيه، لكنه الأصولي يأخذ في إجمال في الأدلة الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها على معنى طرق الاستنباط، كيفية الاستفادة التي هي طرق الاستنباط، كالدلالات اللغوية، وهذا النص هذا نص وهذا ظاهر وهذا مفهوم مخالف وهذا موافق وهذا دليل الخطاب وهذا فرع الخطاب وهذا قياس وهذا مصلحة وهذا استصحاب، هذه كلها كيفية الاستفادة. وأيضا قضية تعارض وقضية ترجيح، كل هذه بكيفية الاستفادة منها. فهذه نظر الأصولي وليست نظر الفقيه. نعم قد يكون الفقيه أصولي والأصولي فقيه على معنى يعلم هذا وهذا، لكن حينما يبحث في مسائل الأصول يكون يبحث في هذا الجانب ولا يبحث. ما هو معنى أن نقول أصولي وفقيه معنى أن الأصولي لا يكون فقيها والفقيه لا يكون أصوليا، أو حتى المحدث يكون أصوليا إذا كان أيضا محيطا بهذا الفن، وكذلك الأصولي قد يكون محدثا. لكن حينما نأتي إلى هذا على معنى أن الشأن أو الأصولي يبحث في هذه الأمور، فلو قال الأصولي مثلا هذا الحديث في سنده فلان وهو ضعيف، كلام سليم لكن ليس كلام أصول، هذا كلام محدثين أليس كذلك؟ فحينما نتكلم عنه ونقول هذا كلام الأصولي لا يعني أننا نستبعد أن يكون الأصولي محدث أو أن يكون المحدث أصولي أو أن يكون الفقيه أصولي أو الأصولي فقيه، لا يكون، لكنه يعلم أين يبحث. حينما يريد أن يبحث في الحديث يعرف بحث الحديث أو في مصطلح الحديث يعرف، وحينما يأتي الأصول يعرف بحث الأصول. ولا يمكن مثلا أن أصوليا يبحث عن عن عن عن رجل متكلم فيه في مباحث أصول الفقه، لا يمكن. فحينما نقول مثلا أصول الفقه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، يعني طرق الاستنباط سواء في دلالات الألفاظ أو في القياس.